قلت لي هيك شغلة لازم ندركها. الطفل وقت يولد يأتي رزقه معه؟ نعم، لكن هذا ليس معناه أنه ما نتخذ الأسباب. نتخذ الأسباب، نسعى ونروح ونعمل كل جهدنا، والله عم يبارك لنا وبيهيئ لنا. سبحان الله. على كل حال أنت ما لازم كثير تتهجم على تبني أفكار وآراء بدون ما تكون استفدت من أهل العلم. شو رأيك هلأ مثل هذا اللي سأل، اللي اسمه أبو محمد، عرفته؟ هذا أبوه مكسبه حرام، وهلا هو عمره 24 سنة ومو متزوج. شو رأيك يتزوج 4 زوجات؟ هذا فرق بين الرجل المسلم. لا تتعلم غيرك الحيزة واللف ودوران بدون معرفة، شو بتريد أقول؟ بدون ما انتباه. عندي لا دليل أنا. مو شو بريد، انتبه. شو السؤال؟ رجل مو متزوج، مو عمره متزوج. 24 نعم. سنة، عمره 20 سنة، عمره 30، مش مهم، وهو موظف في صيدلية. شو رأيك يتزوج 4 زوجات بدعوى أنه الأولاد رزقهم في السماء وما توعدون؟ شو رأيك؟ الله سبحانه وتعالى يهيئ لا رزقه. لا لا لا، تنصح واحد يتزوج 4 زوجات؟ أنا سمعت من شريطك، لا تحيد. اسمح لي شوي لا ما أقدم. بسمح لك، طيب بسمح لك انك تجاوب. جاوب. ايه أنصح يتزوج ما يستطيع، ما هو يعني يريد أن يتزوج انا حسب سؤالي استطاعته. محدود، نعم. يتزوج 4 زوجات، هي اليوم وهي ثاني يوم وهي ثالث يوم وهي رابع يوم، نعم. وهو لا عنده لا دار ولا عنده معاش منظم، بل هو لا موظف. ما أنصح، ليه؟ لأنه ما عنده إمكانية لهالأمر. وين راح كلامك انه الاولاد ما بيجوا ورزقهم هون مسجل هذا ولا ما إنه يتزوج، هون ما في عنده مأوى إلهم. لو يا عنده اخي؟ مأوى، لا تقول لي شيء انا بعرفه. ما عنده مأوى، انا اللي قلت لك مو انت. نعم. انت هلا مسجل كلامي. ليش ما بتجوز؟ لانه ما اتخذ الاسباب، نعم. وهذا اللي قلت لك يا انا انا صحيح ان الاولاد يكتب رزقهم وهم في بطون امهاتهم، لكن لابد من اتخاذ الاسباب. وهذه ناحيه مهمه جدا، لانه انت بتعرف انه مو بس الرزق يكتب، العمر يكتب، الرزق يكتب، والسعاده تكتب، والشقاوه تكتب، صح؟ نعم. طيب شو رأيك واحد يعيش بيملك سن التكليف وبيقول أنا إن كنت كتبت في بطن أمي سعيدا فأنا راح أموت سعيد، هذا ما أتعب حالي بها الحياة، وإن كنت كتبت شقيا شو فائدة من تعبي بالطاعة والعبادة، وهي حرام وهي ما بيجوز وهي إلى آخره. طبعا راح يكون جوابك لا، لازم يتخذ الأسباب. يحط ببالك هاي، لازم يتخذ الأسباب في كل شيء، ما في شك. وما تعتمد على المكتوب. ومثل ما بيقولوا بأغنية قديمة، المكتوب على الجبين لابد ما تشوفه العين. الكلام صحيح، لكن الاحتجاج فيه والإعراض عن التمسك بالأسباب التي تؤهل المسلم أن يكون سعيدا، هذا ليس من الإسلام. كذلك اللي بده يتزوج وحده، إذا كان رجل بينام في الطرقات، بينام في الطرقات ما له مأوى ولو كن ولو خم، هذا يقال يعني يتزوج؟ لا، يقال له تأخذ الأسباب. كذلك بقى اللي بده يثني وثلث وربع، ياخذ كله الأسباب. يساق مساقا واحدا. نعم، ياخذ الأسباب. أما إذا كان واحد يقول إيه أنا معاشي كذا وأنا عندي زوجي وأنا إذا بدي أتزوج الثاني بدي رزق ثاني، وإذا بدي أجيب أولاد كل يوم كل سنة بجيب ولد، أنا ما راح أقدر أعيشهم. هذا إيمان ضعيف. ليه؟ لأنه ما آمن بالقدر وهو لا يعرف الغيب. فالمسألة تحتاج إلى ميزان بارك الله دقيق. فيكم.